الرحمن الرحيم. سمعت ده؟ مش ممكن، ده لحن، ده عايش مع لحن لا يسمع تدبرا. قصة حقيقية اسمعها من الدكتور عبد الله، فعلا تتعجب من بعض الناس اللي بيخش عشان يسمع الصوت وبس. الشاهد راح مكمل، قال لك بص بقى عشان الليلة تعدي، راح مكمل الفتحة كلها كاملة. قال لو ترك الأمر لي لأخذت إن أعطيناك الكوثر على مرتين في ركعتين. ورحت مخلص وأنا بقول الله أكبر، برضو راح منشغال معايا بنفس اللحن. وبعد ما خلصت بقول لهم إيه ده؟ مين اللي شغال ورايا لحن ده؟ فقالوا ده واحد من الناس الأساتذة قاعد وراك، تاب من حوالي أسبوع ولا أسبوعين، فبيسأله قال له والله أنا كنت موسيقار وتايب. بيقول أنا تذكرت كلام النبي محمد لما الأعرابي بل في القبلة. إحنا مش عايزين نتهم الناس بسرعة، لكن خدهم من مكان عدم التدبر إلى التدبر وانصحهم. فبيقول له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له أنا لسه تايب وكنت موسيقار فعجبني اللحن. فقال له الحمد لله إنك ما تدبرتش، كنت رقصت. طبعا المسألة دي خطر، مش لحن اللي بنسمعه، ده كلام الله. من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان. لا يسمعونك لو تليت مجردا، جذبتهم الأصوات والألحان. أنا عايزك توحد الرحمن لا إله إلا الله وتصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اوعى يا مسلم، اوعى يا مسلم تسمع القرآن لمجرد اللحن. حلو قوي، أنا بسمع أحيانا بعض الناس ما شاء الله والله أصواتهم حسنة جدا، بل فيه ناس منهم لما بقعد قدامهم عشان يقرأهم بأنتشي بالاستماع لدرجة عجيبة جدا، وتدبر وتحس بالآيات كأنك بتسمعها لأول مرة. مش عايز أسمى أسماء، لكن ده بيحصل. بس أنا بعيب على كثير من الناس، مش بعيب، بذكر ويمكن حد يفهمني هل ده صح ولا غلط. حكاية نقرأ وبعدين نقول اطلع بالمقام السيكة، ما تخش على النهواند، ما تخش على الصدى. أنا مش عارف، حد يفهمني، ياريت حد يفهمني. بصراحة أنا لم يكن هذا الأمر موجود على أيام النبي محمد ولا على أيام الصحابة الكرام، برضو حد يفهمني. أنا مش عارف في القراءات. أخذت مرة قارئ من القراء عشان أسجله في شركة من الشركات التسجيل من حوالي 7 سنوات، وصاحب الشركة يمكن قدامي وسمعني النهاردة. وبعدين أخذته وقلت له تعالى معايا نركب السيارة بتاعتي ونروح بقى الصد، حاجبني قوي، كنا في محاضرة من المحاضرات، وقدم لي بتلاوة. فبدأ يقرأ قول الله جل وعلا: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. والله العظيم أنا حسيت إن أنا عايش في قلب الطوفان، ثم نزلت سكينة الرحمن، عيشني في القرآن فعلا. فقلت له لازم نسجلك. وإحنا خارجين معاه ركبنا العربية وصاحب الشركة ورانا، فقلت له سمعنا حاجة الله يكرمك. فبدأ يقرأ من سورة طه، صوت عذب جميل، في إحساس أحسبه كذلك، بس الإخلاص بقى. وصل لقول الله جل وعلا، اسمع: وما تلك بيمينك يا موسى. سبحانك رب، راح ساكت أبصله ساكت، وفجأة راح رفع إيده وراح عامل زي 1 2 3، وما تلك بيمينك يا موسى، وراح جايبها تاني. وبعد راح محادف بقى على أغنية: حكم علينا علينا الهوى، بنفس الطريقة. قلت له ايه ده، ايه ده اللي بتعمله؟ قال لي مش عاوزة تيجي، مش عاوزة تيجي بنفس النغمة. قلت له ما شاء الله، انت فرحان انك راح تسجل؟ قال اه يا فرحة امي، الناس هتطلبني بقى، وهطلع بقى بدل ما هاخد 500 جنيه في الـ في الـ في, الـ في المياتم والحاجات دي، هطلب بقى بـ2000 3. قلت له بص يا شيخ يا بتاع الشركة، انت انا هسجل، وصاحبي قلت له انا هسجل على حساب 500 شريط، وياخدهم يروح يفرح بيهم امه. اقسم بالله رفع السماء بلا عمل، خد الاشرطة نزل من الميكروباص وهو نازل في قلب المدينة بتاعته، كربس وقع على الارض، جات العربيات دشدشت في جميع الشرايط. حكم علينا الهوى، ما ينفعش. وما تلك بيمينك يا موسى، ايات والله العظيم تخلي الجسم يقشعر، البدن